يجي اللي ذكرته لقضية الأوفنسيف أو قضية الجيوش الأمن السبراني، وهذه برضو الأغلبية في العالم هي تشكل تحت وزارات الدفاع وتحت الجيوش التقليدية كفرع منها، مثل ما هو موجود مثلا في اليو اس. فهذه أيضا يكون عند الدولة زي ما عندها قدرات دفاعية أو يعني أو خلنا نقول قد تستخدم للهجوم، أوكي؟ فهذه أيضا قدرة برضو تجدها في في في دول عن دول. يجي بعدها يمكن برضو وما زلنا إحنا منطلقين من اليسار، اللي هي قضية السيجنال انتليجنس أو سيج انتل، اللي هي جمع المعلومات أو كذا عن طريق وسائل الإلكترونية، أوكي؟ وهذا النموذج لها والواضح اللي هو مثلا جي سي إتش كيو بيو كي، هذا النموذج لها. يجي بعدها قضية مثلا نقول والله الأوبريشن سايبر أوبريشن، وهذا زي الـ يعني اللي تكون عنده قدرات مثلا لرصد التهديدات على مستوى البلد.